لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نتكلم من خلال هذا الكتاب الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله بعد كتاب الرقاق. قال الإمام البخاري رحمه الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب القدر، كتاب القدر، وذكر أولى الأبواب تحت هذه الترجمة. قال: باب، ولم يذكر له ترجمة. ثم ذكر في رواية عن زيد بن وهب رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالله إن أحدكم أو رجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن رجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، قال آدم: إلا ذراع. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي ربي ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. إذا كانت هذه هي الروايات الأول التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب القدر. والإيمان بالقدر خيري وشري، إذا ده من أهم أيضا بنود الإيمان، من أهم بنود الإيمان. وإحنا بنحتاج دايما أن نصحح العقيدة في القدر، ليست بعقيدة نظرية، ولكن بنرى صحة إيمان الإنسان بالقدر من خلال واقع الحياة، من خلال واقع الحياة. إن كل شيء خلقناه بقدر، كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. الكيس يعني عكس العجز، يبقى اللي هو إن كان الإنسان حاذقا في الأمور. فكل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، يبقى كل شيء بيقع في الوجود إلا وقد سبق ذلك في علم الله سبحانه وتعالى ومشيئته. مفيش أمر أبدا حيقع في الكون إلا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. يبقى أي أمر حيوجد في هذا الكون اعلم يقينا أنه بقدر الله سبحانه وتعالى، وأي شيء حيمتنع من وجوده في الكون كان ذلك بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. يبقى ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. يبقى إذا شاء الله عز وجل أمرا يبقى يقع هذا الأمر، إن شاء الله سبحانه وتعالى ألا يقع ذلك يبقى لا يقع. إن كل شيء خلقناه بقدر كما بين ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي الإيمان بالقدر نعرفه منين؟ نعرفه من الكتاب والسنة. مفيش مجال أبدا للقياس أو للعقل في هذا الأمر، إعمال العقل دايما يكون من بعد النص، لكن إحنا بنقف عند حدود النص ولا تتعدى، نقف عند حدود النص ولا نتعدى. ولذلك عبادة ابن الصامت رضي الله عنه كان مريضا، فأوصى ولده الوليد ابن عبادة ابن الصامت، قال: إنك لن تطعم طعم الإيمان حتى ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خير وشر. يعني لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فده من الأمور الهامة جدا. يبقى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. احنا بنقرأ الآية لكن احنا عايزين الآية تبقى فعلا في الميدان التطبيق بتاع الإنسان. يبقى لا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عبادة بن الصامت رضي الله عنه يوصي ولده بذلك, يوصي ولده بذلك ويقول له إن مات ولست على ذلك دخلت النار. يعني العقيدة والإيمان بالقدر الخير والشر دي من الأمور التي لابد من الإنسان أن يستذكر ويتعاهد ذلك الأمر. فلذلك قال لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خير وشر وتعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يبقى ترجم له المسألة يبقى كل ما هو مقدر على الإنسان لابد أن يلاقيه وما لم يقدر على الإنسان يبقى لا يقع عليه. لهم عاقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى في ملائكة يحفظون الإنسان فيما لم يقدر عليه. فإن كان القدر خلوا بين الإنسان وبين ذلك القدر, خلوا بين الإنسان وبين القدر. في هذه الروايات كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. يبقى صادق جاء بالحق من رب سبحانه وتعالى. قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما. يبقى نطفة, الأربعون الأول دي بيبقى النطفة والأربعون الثانية علقة, الأربعون الثالثة مضغة, ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع, يؤمر بكتابة 4 كلمات, الرزق والأجل وفي رواية العمل وشقي أو سعيد. يبقى دي 4 كلمات. يبقى يكتب الأجل, أجله, يكتب رزقه, يكتب عمله, وأيضا هو من الأشقياء أم من السعداء. ثم ينفخ فيه الروح فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى الواحد يبقى متربص بنفسه بين لحظة أخرى ينقلب حال الإنسان. يبقى ينقلب أن حتى لا يأمن الإنسان لنفسه ولكن لجوء الإنسان الدائم إلى رب سبحانه وتعالى وتعلق الإنسان برب سبحانه وتعالى. وبالتالي فعلا يجأر الإنسان اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, ركفة كده. يبقى ركفة بتنتاب الإنسان مش حيركن كده إلى ما قدم من أعمال صالحة في الأيام السابقة ولكنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كما قال أن الأعمال بالخواتيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة لا عليكم ألا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له. يبقى يقولوا فلان ده بيعمل أعمال يعني ونغتبط ذلك الإنسان على ما يقدم. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكم ألا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له. فإن العامل يعمل زمانا طويلا من عمره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا. يبقى قال لو مات على العمل ده يدخل الجنة فيتحول. يبقى يتحول عشان كده لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أنا لا أنتقل من حال إلى حال إلا بتقدير الرب سبحانه وتعالى, ليس بحولك ولا قوتك ولكن كل ذلك بحول الله تبارك وتعالى وقوته. الإنسان كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتاب في غير موضع ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. يبقى بعد كده إيه؟ بعد الحياة الموت. تبارك الذي بيد الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وجعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى لابد من على الإنسان إن هو يسترجع دائما يستذكر هذا الأمر. والله خلقكم أطوارا، خلق الإنسان طور من بعد طور، هذه طور النطفة وبعد كده العلقة وبعد كده المضغة بيتحول إلى عظام، ربنا سبحانه وتعالى يكسو هذه العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم أنكم بعد ذلك لميتون، ثم أنكم يوم القيامة تبعثون. يبقى أدي الإنسان من الميلاد للمعاد، من الميلاد للمعاد خلق الإنسان بطور من بعد طور، ثم بعد كده قد الله عز وجل عن الموت ثم نبعث لهم القيامة. يبقى جمل وجيزة، ولكن هي بتتكلم عن ميلاد الإنسان وصورة تكوين الإنسان وخلق الإنسان، وكذلك بتتكلم على المعاد. ثم أنكم بعد ذلك لميتون، ثم أنكم يوم القيامة تبعثون كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع، أربع كلمات: برزقي وأجلي وشقي أو سعيد. قلنا في روايات كده برزقي وأجلي وعملي، وعملي وشقي أو سعيد. يا ترى ما قال هذا الإنسان هو حيكون من الأشقياء ولا من السعداء؟ الشقي من شقي في بطن أمي كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، والسعيد من وعظ بغيره. ثم ينفخ فيه الروح، ثم ذكر فوالله إن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع. يبقى خلاص يعني في لحظة كده لو مات على العمل ده يبقى نقول يدخل الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل، نقول إن هذا الرجل لو مات على ذلك دخل النار، ولكن يحول فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لحظة كده ممكن يبقى في اللحظات الأخيرة، أنا لا أدري متى يأتي ملك الموت لقبض الروح. تخيل الإنسان كده بيعمل الزمان الطويل بيعمل أهل النار، وسبق في الكتاب أنه من أهل الجنة، فالله تعالى يوفق هذا الإنسان قبل موته إلى عمل من أعمال أهل الجنة فيموت على ذلك العمل. تخيل كده زي احنا شفنا الرجل الذي قتل 99 نفسا وأكمل 100 بهذا العابد الجاهل الذي أفتى بغير علم، ومع ذلك لم ييأس ويقنط من رحمة الله، وبدأ يسأل أيضا عن أعلم أهل الأرض حتى يطرح عليه هذه المسألة. فلما دلوا على العالم قال له هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ وبعدين أرشده قال له انطلق إلى أرض كذا بها أناس يعبدون الله فعبد الله معهم، وهو ذاهب كده مات لسه ما وصلش الأرض، لسه ترك الأرض اللي هو كان فيها اللي ارتكب فيها ما ارتكب فيها من المعاصي، وذهب إلى الأرض التي أشار العالم عليها بها ومات. وبالتالي بعد كده تنازعت ملائكة الرحمة والعذاب، في النهاية قبضته ملائكة الرحمة، وملائكة الرحمة كانوا يقولون أتى مقبلا على الله بقلب تائبا، عمل قلبي بس ده عمل قلبي، يبقى تاب فعلا وكان صادق في توبته وقد أقبل على ربي سبحانه وتعالى وأخذ خطوات، لكن لم يعمل خيرا قط. وبالتالي ملائكة العذاب قالوا أنه لم يعمل خيرا قط، ما فيش أبدا حسنة فعلها. وأهل ملائكة الرحمة قالوا أنه أتى مقبل الله سبحانه وتعالى بقلبي تائبا. وفي النهاية ربنا سبحانه وتعالى جعل ملائكة الرحمة يقبضون روح ذلك الرجل، عمل قلبي. يبقى تخيل بقى أتى يعني هذا العدد الجم الغفير وارتكب ما ارتكب من المخالفات والمعاصي والموبقات، ولما تاب تاب الله عز وجل عليه ده يوفقه، يبقى خلاص ذا بينه وبين النار، لو مات على الحال بتاعه دخل النار، لكن تاب وحتى لسه ما بدأش يعمل أي عمل صالح، ما بدأش في أي عمل، مجرد التوبة، وده أساسا كان يعني صادق في توبته وفي نيته، فده عمل قلبي. فهذا الرجل يبقى كان مآله تحول من حال إلى حال. يبقى هذه صورة إن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير واع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الرجل بالمقابل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيجب عليه الكتاب فيها أعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى لا تأمن. يبقى ساعات الإنسان كده نوع من أنواع الزهو يدخل إلى نفسه لما يكون على الاستقامة على طريق الهدى، يحفظ من كتاب رب سبحانه وتعالى، يحفظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تراه إلا مسبحا أو ذاكرا لرب سبحانه وتعالى، ولكن يترى هل يأمن على حاله؟ لا تأمن. يبقى عشان القلوب تبقى معلقة بالله سبحانه وتعالى، لا تأمن إلى حالك مهما أتى الإنسان بأعمال صالحة، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. في أيضا يعني رواية أو روايات عند الإمام مسلم رحمه الله أيضا تبين هذا الأمر، يقول في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجل لا يعمل الزمن الطويل. يبقى لك انك انت تتصور يعني ده مش عمل صالح وانتقل كده، الزمن الطويل. قال بعمل اهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل اهل النار، وان الرجل يعمل الزمن الطويل بعمل اهل النار ثم يختم له عمله بعمل اهل الجنة. ايضا رواية اخرى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل يعمل عمل اهل الجنة قال فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. يبقى احنا بنحكم بالأعمال الظاهرة لكن الباطن لا يعلم بواطن الأمور إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. قال إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. إن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، ده على الظاهر اللي احنا بنراه وهو من أهل الجنة، هو من أهل الجنة. يبقى بيعمل الزمن الطويل، يبقى نقول طيلة حياة هذا الإنسان لا تراه إلا على طاعة، لكن هو يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو لنا، فيما يبدو ده بيصلي بيصوم بيعلم العلم بينفق في سبيل الله، يبقى هذا عمل فعلا صالح فيما يبدو لنا. لكن هو صالح عند الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ ده طبعا يتوقف على عمل القلب. احنا دايما نذكر بهؤلاء الثلاثة الذين تصعر بهم النار، ما هو جاءوا بأرقى الأعمال الصالحة، عالم ومتصدق وشهيد. يبقى ده فيما يبدو لنا، فيما يبدو لنا بيعمل بعمل ايه؟ أهل الجنة، ولكن حيكب على وجه في النار. يبقى العالم ده حيكب على وجه في النار، المتصدق ده حيكب على وجه في النار، اللي هو قتل شهيدا ده حيكب على وجه في النار. يبقى هو فيما يبدو لنا يعني احنا ممكن نتعجب فيما يبدو لنا ان هو بيعمل بعمل اهل الجنة وده الزمن الطويل، لكن يختم له بعمل اهل النار، يختم له. يبقى ده نتيجة ايه؟ هذه نتيجة النية السيئة وجهت هذا الانسان لم تكن رب سبحانه وتعالى. الشاهد من كده ده فيما يبدو لنا. يبقى لما نسأل فيما يبدو لنا بيعمل عمل صالح ولا عمل طالح؟ لا، عمل صالح، عمل صالح، ولكن ما زالت هذه النية السيئة بنفسه حتى مات على ذلك، حتى مات على ذلك. يبقى مقصد ان اعمال الباطن، يبقى عمل الظاهر ده من احنا بنحكم به في الظاهر كده، لكن هو حاله عند رب سبحانه وتعالى. هذا العالم ده هو عالم عندنا، حاله عند رب سبحانه وتعالى عمله مقبول ولا لا؟ طب راجل متصدق ده نقول ده راجل عنده سخاء وبذل وعطاء، لا تقصده في مطلب من هذه المطالب الا وتراه يدفع يعني بالاف الجنيهات، ولكن هو حاله عند رب سبحانه وتعالى عمله مردود مدخول. الراجل ده جد بنفسه وجاهد يعني في سبيل الله سبحانه وتعالى ويدافع ويذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو حاله عند ربه سبحانه وتعالى؟ يعني احنا بنغبط هذا الانسان على ما قدم، لكن هو حاله عند الله عز وجل ايه؟ يبقى ده اعمال مردودة عليه. فلذلك ده فيما يبدو للناس، يبقى ترجمة كده انتبه اليها. ولذلك كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكم ألا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا طويلا من عمره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، فيعمل عملا سيئا. عشان كده يعني الإنسان بيحتاج إلى التقييم الدائم، مش التقييم الدائم للعمل الظاهر ولكن التقييم الدائم أيضا ومراعاة القلب والنظر وتدقيق النظر دائما في القلب. الوجهة التي يتوجه بها الإنسان بهذا العمل، هل فعلا الوجهة لله سبحانه وتعالى ولا كانت لغير الله سبحانه وتعالى؟ قال فأعمل عمل النار فيدخلها. أيضا في رواية ثانية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا فيقول أربي نطفة أي ربي علقة أو ربي مضغة، يبقى والله تعالى يقضي ذلك، يبقى بيتحول من طور والله خلقكم أطوارا، كل طور بيتحول إزاي؟ يبقى هذه الطور إيه؟ علقة، ده طور. ليه؟ لأن الرجل يعني نقول هذا رجل سليم من ناحية طبية وهذه امرأة سليمة من ناحية طبية ولكنهما لم ينجبا، طب إيه السبب؟ إيه المانع؟ ما فيش مانع، الطب يقول ده ما فيش مانع عند هذا الرجل تلك المرأة، ولكن الله تعالى لم يقدر أن يكون إخصابا، لم يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يكون إخصاب. يبقى هنا بين ماء الرجل وماء المرأة، مع أن يعني في التحاليل كده الطبية هو سليم تماما مؤهل أن يكون منه إنجاب، وكذلك المرأة ففيش عائق أبدا، يعني المرأة عاقر ولا هو أساسا عاقر ولا في مانع أبدا، فالطب يقول أنه لا مانع من الإنجاب، ما عندهمش أي مانع من الإنجاب، ولكن الله تعالى قدر ذلك الأمر. فالإخصاب أيضا كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى، فيبقى يتحول من طور إلى طور بتقدير الرب سبحانه وتعالى. يبقى في ملك، هذا الملك موكل بالرحم، موكل بالرحم، رب نطفة والله تعالى يقدر، وممكن يقف عند النطفة وما يجيش يبقى علقة، وممكن إيه يبقى علقة ويقف عند هذا الطور ولا ينتقل إلى المضغة، والله تعالى قد يقدر أن يكون مضغة، وهكذا يبقى من طور إلى طور طور. لذلك إحنا بنسمع كده في الطب يبقى ده هذا الجنين في بطن أمي له 5 أشهر، ولكن قالوا إن هو مات في الشهر الثاني، مات في الشهر الثاني، يبقى على ذلك مع إن هو أمضى 5 أشهر ولكن إيه كان ميتا في الشهر الثاني. يبقى بيتحول من طور إلى طور، كل ده بتقدير رب سبحانه وتعالى. والملك يقول يا رب نطفة والله تعالى يقدر، فينتقل بعد كده إلى العلقة، ينتقل بعد كده أيضا رب علقة، ينتقل بعد كده إلى المضغة إن قدر ربنا سبحانه وتعالى أن يكون مضغة، وبعد ذلك بيتحول إلى عظام ويكسى ذلك العظم لحما. إذا أتم 4 أشهر الله تعالى بعث ملكا يؤمر بكتابة 4 كلمات برزق هذا الجنين وأجل هذا الجنين عمله، وأيضا ما يقول إليه، هل يا ترى من أشقياء أم من السعداء. والكتابة ده هي أساسا يبقى ده التقدير هو في بطن أمه، يعني على ذلك هذا التقدير بيتفق مع ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ ده كتابة من علم الله سبحانه وتعالى. يبقى لذلك دايما نقول الإيمان بالقدر على 4 مراتب، المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل الأزلي، والمرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ. الكتابة دي تمت إزاي؟ تمت إزاي؟ الله تعالى لما خلق القلم قال لا أكتب، قال وما أكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. طب الكتابة اللي في اللوح المحفوظ دي منين؟ من علم الله سبحانه وتعالى، علم الله. يبقى على ذلك وبالتالي الكتابة أيضا في هو كان في بطن أمه، يبقى ده من الكتابة من اللوح المحفوظ، يبقى ده أيضا التقدير هو في بطن أمه. قال فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال يا ربي ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق وما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. عشان كده ابن مسعود رضي الله عنه يقول الشقي من شقي هو في بطن أمه، هو مكتوب أنه شقي أو سعيد، والسعيد من وعظ بغيره، والسعيد من وعظ بغيره. يبقى ده كانت الروايات الأولى التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب القدر. ثم ينتقل إلى الباب التالي قال جف القلم على علم الله، جف القلم على علم الله وأضله الله على علم. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاقن، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لها سابقون، أي سبقت لهم السعادة، سبقت لهم السعادة. ثم ذكر رواية عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له. يبقى قال جف القلم على علم الله، جف القلم على علم الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاقن، لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فقال له لا تفعل، وقال جف القلم بما أنت لاقن، يعني تمت الكتابة في اللوح المحفوظ، تمت الكتابة في اللوح المحفوظ. وكل ما يلقى ما يلقاه الإنسان في دنياه فذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، وإن مقادير الخلائق يعني كتبت قبل خلق سماوات الأرض 50,000 سنة، كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن مقادير الخلائق كتبت قبل خلق سماوات الأرض 50,000 سنة. ولذلك كما يقول ربنا سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يبقى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، كل ده في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، قبل خلق الحاجات دي كلها، يعني ده كان قبل خلق الإنسان، قبل خلق سماوات الأرض ربنا سبحانه وتعالى أمر القلم أن يكتب مقادير الخلائق. وتمت الكتابة إمتى؟ في اللوح المحفوظ قبل خلق سماوات الأرض 50,000 سنة، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام القدر ده يعني ترى إيه ثمار هذا الأمر، ثماره لما احنا بنقرأ كده ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. يعني نقول فقد إنسان شيء، كل ده مقدر، ماشي في الطريق تعثر، كل ده مقدر، نقول ضاع منه مبلغ من المال كان في أشد الحاجة إليه، فكل ذلك مقدر. لذلك الإنسان بيأخذ بالأسباب، ولكن يأتي القدر ينزل على ذلك الإنسان، فقدر ربنا سبحانه وتعالى نافذ، لا مشيئة الله عز وجل نافذة. يبقى لذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. إزاي أتعامل أنا مع الأحداث؟ إزاي أتعامل؟ يبقى دي مصائب، نكبات، ابتلاءات بيصاب بها الإنسان، كيف أتعامل معها؟ كيف أتعامل لو الإيمان بالقدر هيخفف على الإنسان ذلك الأمر، لأنه بيقرأ القراءة الصحيحة، لكي لا تأسى على ما فاتكم، ما تأساش على اللي فاتك ده، تحزنش ولا تفرحوا بما أتاكم، ده كل ده بتقدير رب سبحانه وتعالى. الله تعالى قدر لك ذلك الرزق فأتاك، قدر لك ذلك الحرمان فنفذ مشيئة الرب سبحانه وتعالى. عشان كده حتى الآيات دي في سورة الحديد بتأتي بعد قول الله سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فترى مصفرا ثم يكون حطام وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا ما تعقل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض سماء الأرض أعدت للذين أمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تيجي بعد كده الآيات ما أصاب من مصيبة، يبقى عشان طبعا الدنيا مزينة داخل الإنسان، والإنسان محب للدنيا ومحب للحياة ومحب للمال، وفي شهوات مركبة داخل الإنسان، لكن ربنا سبحانه وتعالى يبين بقى إزاي تتعامل مع الأمور دهيت. لو ضاقت عليك الدنيا، لو اتسعت عليك الدنيا كيف تنظر؟ يبقى ممكن كده لما اتسع عليك الدنيا يبقى في نوع من أنواع الفرح والبطر، ولما تضيق عليك الدنيا نوع من أنواع القنوط واليأس. لك لا، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. يبقى الإيمان بالقدر في تسلية كبيرة جدا للإنسان، تسلية للإنسان، إن أصيب بهم حزن غم أصيب بمرض، أصيب بنكبة، أي صور من الصور، فكيف أقرأ ذلك؟ كل ذلك مقدر. إمتى تقديره؟ إمتى كان كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق سماوات الأرض 50,000 سنة؟ وده سبق في علم الله سبحانه وتعالى. لذلك قال جف القلم على علم الله، يعني هو الكتابة في اللوح المحفوظ، هذا من علم الله سبحانه وتعالى، هذا من علم الله سبحانه وتعالى. جف القلم يعني قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأضله الله على علم، يبقى الله تعالى كتب على هذا الإنسان الضلال، فعلى ذلك يقع هذا الأمر. الله تعالى كتب لفلان الهداية والاستقامة، يقع ذلك الأمر. ربنا سبحانه وتعالى يصل لهذا الإنسان الهدى، طريق الهدى، طريق التوبة، فهذا كله بتقدير الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه لها سابقون سبقت لهم السعادة، كما قال سبحانه وتعالى أولئك السعادة في غيرتهم لها سابقون، لما الآية تتكلم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات لهم لها سابقون، يسارع في الخيرات وهم لها سابقون، سبقت له السعادة. الله تعالى كتب على من السعداء فسارعوا في فعل الخيرات، فسارعوا في فعل الخيرات. يبقى سارعوا في فعل الخيرات بما سبق لهم أن الله تعالى كتبهم من السعداء. وهذه الآية هي كما تبين يعني، وبالتالي أخذوا بالأسباب، والله تعالى يصل لهم أسباب الهدى والاستقامة، فاستقام على أمر ربهم، ويصل لهم سبحانه وتعالى الأعمال، فعملوا بطاعة الله سبحانه وتعالى. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك الحقائق يسارعون في الخيرات، تجد دائما يعني سباق إلى فعل الخيرات، هم لها سابقون، أي سبقت لهم السعادة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، فسارعوا إلى الخيرات وفعل الطاعات والقربات. قال عمران بن حسين رضي الله عنه قال رجل رسول الله أيعرف أهل الجنة وأهل النار؟ يعني في تمييز من أهل الجنة، يعرفون هؤلاء؟ قال نعم. قال فلما يعمل عاملون؟ إن كان الكلام ده مكتوب في اللوح المحفوظ، وكذلك الإنسان جنين في بطن أمي، يا ترى أشقياء أم السعداء؟ الملك بيكتب بأمر رب سبحانه وتعالى، ده بالإضافة أنه هو في اللوح المحفوظ مكتوب يعني أهل الجنة مين وأهل النار مين، يعني مين أهل الجنة ومين من أهل النار، كل ذلك مكتوب. فلذلك السؤال أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ يبقى دم من يزون كده. قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ طالما أنه خلاص سبق في اللوح المحفوظ وسبق في علم الله، مين يا ترى منا يكون من أهل الجنة ومين منا يكون من أهل النار؟ فعلى ذلك طب نعمل ليه بقى؟ ما خلاص الكلام ده مقدر وموجود، فلما يعمل عمل؟ قال كل يعمل لما خلق له، قال أي لما ييسر له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول ذلك يقول اقرأوا إن شئتم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إن كان من أهل السعادة فالله تعالى يوفق هذا الإنسان لعمل أهل السعادة، إن كان من أهل الشقاء فالله تعالى يضل ذلك الإنسان حتى يكون من الأشقياء. كل ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا عبد، طب يا ترى لما أنا أعرف الكلام ده يبقى أنا كل إنسان مهيأ لما خلق له، مهيأ كده، ويا ترى لما أنا أعلم الكلام ده إيه المطلوب مني؟ اعمل العمل. يبقى الأمر ده محجوب عننا، يعني قولوا ربنا سبحانه وتعالى يعلم من منا من أهل الجنة ومنا من أهل النار، لكن لا علم ولا دراية لنا. أنا خلقني رب سبحانه وتعالى عبادتي وبين لنا إيه العبادة المطلوبة. طب إيه المطلوب مني؟ إيه المطلوب؟ أنا مش هأفكر فيما غاب عني وحنؤمن بذلك، لكن لا أفكر، كل تفكيري كله إن أنا أجتهد في الأعمال حتى أكون من أهل السعادة. يعني نقول زي بالضبط كده أدي الطالب في المدرسة، الطالب في المدرسة، يبقى مقدر ربنا سبحانه وتعالى قدر، قدر يا ترى مين اللي هو هيحقق هذا النجاح وما الذي لم لا يحقق النجاح، لكن ايه المطلوب من الطالب؟ يبقى كل ده مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن المطلوب منه ان يجتهد، ما يقولش بقى ما انا يعني سيب الكلام ده ويحتج بالقدر، ليس له ان يحتج بالقدر، يعني يفعل المعصيه يقول لك ده مقدر، هذا مقدر، اقول انت لم تقل هذا مقدر الا بعد وقوع الامر، لكن انت اطلعت على اللوح المحفوظ ورايت ان هذا مقدر عليك، لا، يبقى ده كاذب فيما يدعي، كاذب، فليس له الحق في ان يحتج بالقدر، يحتج بالقدر. الله تعالى خلق الانسان، ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، هدانا ربنا سبحانه وتعالى، وقال ادي فعل الطاعات المامور انت بها، وهذه المخالفات اللي مامور ان تقوم باجتنابها، خلاص الامر واضح، والله تعالى اعطانا الاختيار والاراده والقوه على ذلك. فعلى ذلك ليه تصير في الطريق بقى الانحراف وتقول ان الله تعالى قدر على ذلك؟ طب ليه ما تصيرش في الطريق الثاني وتقول ان ربنا قدر على كده؟ يبقى لما لا يصلي يقول هذا تقدير رب سبحانه وتعالى. انت اطلعت على المحفوظ ولا لم تطلع؟ لم يطلع على المحفوظ فهو كاذب، ولكن انا اعلم ان رب سبحانه وتعالى يقدر ايه فعل الانسان. طب يا ترى طب ليه ما تصليش وتقول ان ربنا قدر ذلك الامر؟ فهو بيحتج يعني بالقدر بفعله للمعاصي والمخالفات. فلذلك الله عز وجل بين لنا ان كل شيء خلقناه بقدر، وان يعني انسان يعني حيوافق ما كتب في اللوح المحفوظ، لكن احنا ده امر بنؤمن به ولكن لم نطلع عليه، لم نطلع، لكن احنا بنؤمن بالغيب اهو. وطب ايه المطلوب لما نعرف كده؟ شوف كانت الاجابه واضحه من النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال ايضا الصحابه رضي الله عنهم كان واضحا، قال فلما يعمل عمله؟ طب نعمل ليه؟ قال لا، كل يعمل لما خلق له او لما ييسر له. وقال وقرا قول الله عز وجل فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى. يبقى في نتيجه توصل اليها، بس لما تيجي تعتمد المقدمه التي توصل الى تلك النتائج، توصل الى تلك النتائج. يبقى قال الباب التالي باب الله اعلم بما كانوا عاملين. ثم ذكر روايه عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين. ايضا في روايه عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين. ايضا في روايه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودان ونصران كما تنتجون البهيمه هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا انتم تجدعونها؟ قالوا يا رسول الله افرايت من يموت وهو صغير؟ قال الله اعلم بما كانوا عاملين، قال الله اعلم بما كانوا عاملين. ايضا في الباب السابق جف القلم على علم الله في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله، رواية عن جابر رضي الله عنه قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أفيما نستقبل؟ هل في الاستئناف ولا فيما جرت به المقادير؟ يبقى بيسألوا كده، احنا كأن خلقنا الآن فيما العمل اليوم؟ النهاردة هنعمل احنا العمل اللي بنعمله النهاردة، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ يعني ده عملنا يعني سبق ومكتوب في اللوح المحفوظ أو أم فيما نستقبل؟ يبقى فيما نستقبل. قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال فيما العمل؟ قال فيما العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر، قال اعملوا فكل ميسر. وكذلك ايضا في روايه عن عمر بن حصين رضي الله عنه قال قيل رسول الله اعلم اهل الجنه اهل النار؟ قال نعم. قيل ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له، قال كل ميسر لما خلق له. أيضا في رواية عن أبي الأسود الدؤلي قال قال لي عمران بن حسين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويقدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم وثبتت الحج عليهم؟ فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فقال أفلا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل هم يسألون. فقال يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحذر عقلك. إن رجلين من مزينة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أرأيت ما عمل الناس اليوم ويقدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيه من قدر الله من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحج عليهم؟ فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواه فألهم فجورها وتقواها. كلم كده أبو الأسود الدؤلي قال قال لي عمران بن الحصين رضي الله عنه أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويقدحون فيه؟ وعايز يعلمه مسألة القدر وأن كل شيء خلقناه بقدر وأن الكتابة تمت في اللوح المحفوظ وأن عمل الإنسان الآن حيتفق مع ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، لكن إحنا لم نطلع على ذلك. هذا كتابنا ينطق الحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يبقى كل ده مقدر. عمل الإنسان اللي هو بيعمله حيجده يتفق مع ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ. فلذلك أبو الأسود الدؤلي قال لي عمران بن حصين رضي الله عنه أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويقدحون فيه؟ عملنا النهارده، احنا بنعمل النهارده، احنا بنقرا قاعدين اهو، يا ترى الامر اللي احنا بنفعله ده يعني شيء مقدر سابقا ولا ده استئناف عمل مننا؟ فقال اشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق او فيما يستقبلون به مما اتاهم به نبيهم وثبت الحجه عليهم؟ فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فقال أفلا يكون ظلما؟ ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل ويسألون. فقال له يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحذر عقلك، يصونه لأحذر عقلك. إن رجلين من مزينة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت ما يعمل الناس اليوم يقدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيه من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحج عليهم؟ فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله ونفس وما سواه فألهم فجورها وتقواها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أراك الحق وأرانا الباطل وأمرنا أن نتبع الحق ونهانا أن نتبع الباطل. وربنا سبحانه وتعالى جعل إرادة ومشيئة للإنسان، هي لا تخرج عن مشيئة رب سبحانه وتعالى، والله تعالى أعطاك القوة على ذلك، فأنت لك اختيار، أنت لك اختيار. يبقى نقول لك هذا طريق وهذا طريق، الطريق ده ما قاله إلى كذا نهايته، والطريق ده نهايته إلى كذا، وأنت مخلوق لتفعل كذا وكذا، والله عز وجل أعطاك الإرادة والمشيئة، فعلى ذلك اختار الطريق الأخرى. فيقول إن ده بقدر الله، نقول ده بقدر الله، هو قال الكلام ده بعد الفعل، بعد الفعل. لكن أنت الآن أقول لك اطلعت على اللوح المحفوظ، رأيت أين أنت يا ترى أشقياء السعداء من الجنة إلى النار؟ لا، ليس أنا اطلاع، بس احنا عارفين كل ده سبق في علم الله سبحانه وتعالى، كل ده مكتوب في اللوح المحفوظ. لكن طب أنا أعمل إيه بقى؟ اجتهد. يعني ليه تفعل المعصية وتقول ده قدر الله؟ ليه ما تعملش طاعة تقول إن ده من قدر الله سبحانه وتعالى؟ يعني نجد ايه موازين مغلوطة ومقلوبة. لذلك هنا ايضا في الباب التالي الله اعلم بما كانوا عاملين، الله اعلم بما كانوا عاملين. ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين، قال الله اعلم بما كانوا عاملين. شوف الوقوف يقف عند الحد، عبد، ايه الاجابة؟ الله اعلم بما كانوا عاملين. يعني دولت ايه معناه؟ لو كبروا كانوا هيعملوا ايه؟ هيظلوا على الكفر ولا يدخل الإسلام؟ وإحنا عندنا قصة إيه؟ الخضر عليه السلام ليه قتل غلام؟ لو بلغ حيبقى إيه؟ كافرا ويرق أبويه طغيانا وكفرا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الله أعلم ما يقول إليه ذلك الأمر، الله أعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ ما لم يكن هو لسه ما وصلش، بس لو وصل وبلغ هيبقى حاله إزاي؟ ربي سبحانه وتعالى أعلم. يبقى الله يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون الشيء ده الذي لم يحقق. طب لو هيتحقق يبقى هيكون ازاي؟ رب سبحانه وتعالى يعلم بذلك. وادي قصة ادي هذا الغلام اللي هو قتله الخضر عليه السلام، ده غلام وموسى انكر عليه عليه السلام، انكر عليه لانه غلام لسه لم يجر عليه القلم، لم يصل الى سن البلوغ ولا التكليف ولا يجر عليه القلم فقتله، فانكر عليه موسى عليه السلام. ولكن بين الخضر عليه السلام بانه لو وصل الى البلوغ والتكليف وحيبقى ايه كافر ويرق ابويه طغيانا وكفرا. يبقى بين المساله، يبقى الله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه وتعالى ايه ولو ردوا لعادوا لمن وعنه انهم لكاذبون. يبقى هم طلبوا ايه لما يعينوا النار يطلبون ايه يعني ادينا مهله ثانيه نرجع للدنيا عشان نعمل عملا صالحا ونستقيم على امر الله سبحانه وتعالى. ده لما عينوا الكلام ده ترى لو اعطاه الله تعالى هذه الفرصه ونحاهم هذه الفرصه التي يطلبون هل يا ترى فعلا هيستقيم؟ لا، ولو ردوا لعادوا لمن وعنه وانهم لكاذبون، وانهم لكاذبون. يبقى الله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ايضا الروايه الثانيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين. ايضا في روايه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودان ونصران كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. قال رسول الله فرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. اكتبي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.